السلام عليكم. أتيان النفاق في غير الموضع المعتاد السلام عليكم. وتعرضنا للآيات المباركة المستدلة بها لكلا القولين الجواز والمانع ثم الروايات، وتبين أيضا وجه الاستدلال لكل من القولين. القول الذي اختاره الجمله من اصحابنا القدماء نسب الى الاميين والى ابن حمزه اختاره ابن حمزه الى بعض الاعلام الاخرين كابي الفتوح الرازي، بل عن كشف الرموز يقول كان لنا فاضل شريف يعتقد حرمه ذلك، كان يقول أنه سمع ذلك مشافهة ممن قوله حجة. ذلك تعبير عن التشرف بخدمة الإمام سلام الله عليه. على أين هكذا ينقله في كشف الرموز عن بعض السادة الفضلاء الأجلاء أنه كان يعتقد حرمة ذلك وقد سمعه مشافهة من بعض من قوله حجة، من شخص قوله حجة كناية دون تصريح باسمه. ففي قبال ذلك ذهب المشهور عليه الكليني رحمه الله الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المفيد على ما نصر إليه والسرائر والزهر المشهور المحقق والعلام إلى يومنا هذا، إلى جواز ذلك مع الكراهة الشديدة. أما الجواز للروايات وخصوصا أصبحها وأوضحها دلالة معتبرة وصحيحة السلطان عن الرضا عليه السلام. وأما الكراهة قوله عليه السلام ما أحب أن تفعل إنا لنفعل ذلك، جمع بينهما يقتضي الجواز مع الكراهة. هكذا كانت الأقوال عند أصحابنا، بل كانت المسألة مفتوحة بهذه الصورة عند السنة يعني. إلا أن جملة من أصحابنا المتأخرين حاولوا إبداء بعض الأقوال الأخرى أخذا بظاهر بعض النصوص، يعني بعبارة أخرى هذه الأقوال لم تكن في صلب الفقه وفي ارتكاز الفقه، نشأت فيما بعد، نشأت بلحاظ الروايات، مو أنه مما ورد في الارتكاز الفقهائي او ورد في تراثنا الفقهي، خارج عن تراثنا خارج عن اجواء المساله تماما. منها التفصيل ما بين حاله الرضا رضاها بذلك وعدم رضاها بذلك، وهذا التفصيل نشا بين جمله من المعاصرين والمتاخر متاخر المتاخرين و ماله، يعني أورده في الجواهر. هل يمكن الالتزام بالتفصيل ما بين رضاها وعدم رضاها؟ ثم رده بأنه خرق للإجماع المركب، لا القائل بالجواز يشتغل ذلك ولا القائل بالمنع يقول يجوز ذلك عند رضاها، فهذا خرق للإجماع المركب، وبتعبيرنا خرق لارتكاز الفقه للتراث الفقهي عندنا. ذكرنا هذا الشيء كرارا ومرارا، نحن نعتقد أن الفقه لابد أن نلاحظ عليه نوع من التلقي والارتكاز والتراث والتلقي من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ليس من في تصورنا ليس من الصحيح أنه في المسائل المطروحة بقوة بين الأصحاب، فهذا المسألة لم تطرح الآن، تطرح حسب القواعد حسب الأصول، ما في شيء ما مسألة معروفة بالتالي والأقوال فيها معروفة، الإنسان يخرج جميع الأقوال استنادا إلى رواية واحدة على أساس أن هذا هو الحكم الظاهري. ارتكاز الفقيه لا يساعد على هذا، اطمئنان الناس لا يحصل على هذا الشيء. مسألة معروفة بالخلاف بين عامة المسلمين ولم يكن هناك تفصيل من جهة الرضا وعدم الرضا، لا السنة كان عندهم تفسير إلى يومنا هذا، ولا الشيعة إلى مثلا قبل قرن كان لهم هذا التفسير. خب الرواية يبدو أن الرواية حتما خلل بيها، خب الرواية هم علماء نقلوا الرواية، هم عندنا شيخ الطوسي أورد الرواية لكان يشتغل ذلك، أول من أورده. لا يعني بحث في أصل الموضوع. الآن هذا الموضوع قيده الرواية قيدته بصورة الرضا. فلا بد أنه في كتبه الفقهية يقيدها بصورة الرضا. حسب القاعدة هذا. في الخلاف المفصول في النهاية لن يقيد. ثم من بعده أيضا من يذهب إلى العمل بالخبر المعتبر والرواية الدعية. فإن دل على شيء دل على أن الارتكاز الفقهي لم يقم على هذا. شيء لم يقم عليه الارتكاز الفقهي. ونذكر إن شاء الله شواهد. على كيف ما كان وجه هذا التفسير روايتان. الرواية الأولى رواية ابن أبي عمير حتى ابن أبي عفور سهل اللسان وفيها قال الله نعم له ذلك إن رضي. وجه الاستدلال قالوا أن التعارض بين الروايات مستقر هذا من مدار مصافا التفوق بأنه ترجح طائفة على طائفة فالروايات بينها تعارض مستقر. وحين إذا أخذنا بعض الشواهد بتعبيرهم بعض المرجحات الطائفة المانع مطابقة مع ظاهر الكتاب. إذا أخذنا ببعض المرجحات الأخرى الطائفة المجردة مخالفة للعامة فطائفة موافقة للكتاب مخالفة للعامة وطائفة موافقة مع العامة وطائفة مخالفة مع العامة. ذكر مرجح خاص فيما نحن في غاية السؤال في كلتا الطائفتين توجد روايات خصوصا بارو الآل ولك تجعل طائفة مؤيدة لطائفة. فحين إذن بما أن الجمع بين الطائفتين في غاية صعوبة الإشكال هذه الرواية المعتبرة تصلح أن تكون شاهدة للجمع. فالطائفة الدالة على أنه لا يجوز الإتيان لما عدم رضاها لأن تلك الطائفة دلت على أنها حرام مطلقة يعني سواء رضيت أم لا. هذه الرواية تغير إذا لم ترضى حراما النسبة بينهم هو خصوص مطلق فتغير. تلك الطائفة أيضا كذلك دلت على أنه يجوز مطلقا. هذه الرواية دلت إذا راضيت يجوز إذا لم ترضى يجوز. فحينئذ نجعل هذه الرواية شاهدة للجمع بين الطائفتين وبذلك ينحل التعارض. هكذا أفاد هذا القائل. الحديث الثاني تلك الرواية التي عن الصادق عليه السلام قال هي لعبتك فلا تؤذها. بناء على المراد من الإيذاء هنا الإيذاء الشخصي لا الإيذاء النوعي. المراد بذلك يعني أن هذه المرأة بما أنها لعبتك أو شريكتك في الحياة فلا تعمل عملا يؤدي إلى أذاها إيذاء. فإذا فرضنا لا تتأذى بذلك هي راضية بذلك خب يجوز. إذا تأذت بذلك وكان سبب عدم رضاها لا يجوز. فيمكن أن يفهم من هذه الرواية التفصيل ما بين الرضا وعدم الرضا. هذا تقريب ويمكن بتقريب آخر أن نقول أصولا المستفاد من أدلة الطرفين أن المسألة من حقوق الزوج يعني كما أن الزوج تمكن نفسها للزوج من جملة الحقوق أن تمكن نفسها حتى بلحاظ الدبر مثلا من الزوج مثلا. فمن هذه الجهة لعل الأدلة غير كافية لكن الرواية ابن أبي يعفور تحل المشكلة من جهة أخرى وأن هذه المسألة من شؤونها حق من حقوقها وأنه حكم تكليفي شأن راجع إليها كما إذا فرضنا أنها رضيت بأشكال خاصة من التمتع الجنس خب هذا شكله من أشكال التمتع الجنس. فالمسألة ليست بلحاظ الحكم بل بلحاظ الحق وليست بلحاظ حقوق الزوجية بل بلحاظ شؤون الزوجة بنفسها. فإذا رضي نفرض أنها قد ترضى بتحمل بعض الآلام في سبيل مدن زوجها مدن سبيل أولادها هذا فلنفرض من هذا القبيل تحملت قبلت أن تتحمل ولو فرضنا أن مثل هذا العمل يؤدي إلى بعض الأضرار الجسمية لها لا أغلب مثلا على ما يقال مرض البواسير وما شابه ذلك ولو فرضنا أنه يؤدي إلى بعض الأضرار لها لكن هي تتحمل يعني نقول أن القضية تدور مدار رضاها وحالتها النفسية والجسدية. فإذا هي رضيت وبدلت ومكنت نفسها للزوج فجائزة. و الا فلا. فلذا هذه الرواية من هذه الجهة ليس لها في الواقع معارضة، المعارض في ناحية الحكم، لكن من ناحية إناقة الحكم برضاها ليس لها معارضة، مضافا إلى رواية عدم الإيذاء فلا تؤذى. هذا ما يمكن أن يغار لتوجيه هذا الوعد، لكن الإنصاف أولا إنصافا مخالف مع ما عليه تلقى الفقه. نحن نؤمن دائما في الفقه وفي المسائل المفروحة أن التلقي له دور كبير جدا في فهم المسألة وفي اختيار القول في المسألة. لو كان واقعا القضية راجعة إلى شؤونها، أولا ما كان يختصر عليها في رواية واحدة، ثم بعد ذلك شرحنا مفصلا أن أصحابنا المتأخرين تلقوا هذه الأحكام مباشرة من الأئمة، يعني في مرحلة تدوين الفقه كان هناك مرحلة التلقي. واضح جدا من سيرة أصحابنا القدامى في هذه المسألة مسألة الاختيار ومسألة التلقي، جماعة اختاروا روايات ما وجماعة اختاروا هذا الجواب، وأما إخراج المسألة عن هذا المنطلق إلى منطلق آخر نجعل المسألة من شؤون المرأة، هذه زاوية جديدة لا في الفقه السني له وجود ولا في الفقه الشيعي. ونحن هم كما تقدم منها حتى الخبر الصحيح نحتاج إلى الخبر الصحيح يؤيد بعض الأصحاب لتلقى الأصحاب، بمجرد أن السند معتبران لا ينفعنا شيئا، لابد أن تجمع شواهد حتى يحصل وثوق واطمئنان بأن هذا هو الحكم الذي صدر من أهل البيت سلام الله عليه وسلم. هذا من جهة أصولا، ولذا دائما نحن لنا إشكال عام على السيد الأستاذ قدس الله نفسه على جملة من يثبت هذا المسلك وهو العمل بالخبر إذا كان سنده صحيح. من جملة اللوازم لهذا المسلك ما ينظر الفاصل الزمني، يعني كأنما 12 قرن الفيلم ميتهم، كأنما اليوم هو سمع هذه الرواية من الإمام عليه السلام. وأما التراب الشيء الذي بنى عليه الأصحاب ابتنوا عليه كأنه معدوم تماما. أصولا ذكرنا هذا الشيء في كثير من المسائل، مثلا السيد الأستاذ في تقليد الأعلم يقول نرجع للسيرة. خب الآن عندنا 1200 سنة عندنا فقهاء كان الناس يرجعون إليها، ليست المسألة مسألة كأنما اليوم بعث رسول الله ونرى أن السيرة الأغلية للرجوع للأعلم أفضل، فلنفرض أن السيرة كانت للرجوع للأعلم، فلنفرض على تقدير القبول. خب طيلة هذه السنوات 1200 سنة هل كان من المألوف عند الطائفة في كل زمان يموت فقيه واحد ثم الناس يجتمعون على الخبة يعينون على أعلم المطلق بتعبيره ثم يرجعون إليه؟ نعتقد دائما هذا التفكير هو أنه كثير سائل عند القائلين بحجية الخبر الصحيح. أنا أريد التأكيد عليهم بأنه إنصافا خلاف الارتكازات الغلائية في قبول الشيء، في قبول مذهب، في قبول طائفة، جدا خلاف الارتكازات الغلائية. الآن أفضل هذه الفكرة أن يرجع إلى شخص واحد، هذا الآن نعلم أنه في مذهب الكاثوليكي موجود به وكل ما يموت قام يختار واحدا، هذا واضح جدا واضح، هذا شيء سيرة واضح لديه. إذا هل هو أعلم أم لا، يعني نعرف أن هذا المذهب قوامه على هذا الشيء بديهي، يعني أصبح من البديهية في لبنان اسمعت الدروس كذلك عندهم الشيخ العاقل لما يموت واحد منهم يختار واحد آخر مثلا، كل طائفة يجي لشخص معين نفسه لشخص معين، هذا أمر واضح. أما في الطائفة هل كان هكذا؟ بالفعل كان هكذا أنه كل ما يموت مشتهد يجتمع أهل الفاضل العلماء يختارون شخصا واحدا ويكتبون الرسائل والكتب إلى الآفاق أنه يرجع إلى خصوص هذا المشتهد الأعلم بإذنه. نحن نعتقد أنه بناء الفقه خصوصا في المسائل المفروحة على الارتكازات والتراث، نحن ننفصل عنه معنى التراث الموجود ونحدث قولا جديدا لا وجود له بينه، هذا من الغرابة إنصافا في خير الأنصاب لمكانه. فأما الروايتان، أما رواية ابن أبي يعفور، المشكلة في رواية ابن أبي يعفور ليس فقط من جهة السند، من جهة الرواية فيه مشكلة. نحن كأنما نتصور أن المسائل هيّنة لأن أصحابنا كانوا متساهلين ولم بنقل الروايات، خصوصا فيما يتعلق بالأحكام الله كان لهم دقة زائدة، يعني مو أنه مسألة هينة. خب في رواية ابن أبي يعفور اللي ينفرد بنقلها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من طريق علي بن أثبات ومحمد بن حمران قال لا بأس إذا رضي، ثم الإمام بحسب الظاهر يتمسك بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنو شئتم. استدلال لا ينتجه ان ناشئ تو این حق بکن اون حق ها تعملی؟ خب هاد المتر موجود ها کده بناهن علا نساکم حسن لکم استدلالون لقوله علیه السلام مو تتمتون استدلال اقرأ الرواية مرة اخرى قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأت المرأة فی دبرها قال لا بأس اذا رغیت قلت فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله قال عليه السلام هذا في طلب الولد فاطلقوا الولد من حيث أمركم الله إن الله عز وجل يقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم هذا إن الله عز وجل يقول أيضا أنت في طلب الولد يا لا استدلال لكلام الإمام السلام قال لا بأس ظاهرا استدلال لكلام الإمام خب فضل الله إن الله يقول هو لما استشكل على الإمام شرحت لكم مقتضى القاعدة الإمام يرد عليه بآية إيه بقى استدل بآية خب بعد الإشكال والجواب فالإمام يذكر الآية المستدل بها طبعا صاحب الوافي يعتقد أنه تتمة الآية من حيث البلد لكن المشهور بين المفسرين لهذه العبارة كالنراغي وغيره من تعرض يقول هذا استدلال انا صار واضح و يوضح ذلك بوضوح اكثر جدا جدا اكثر يعني مو انه فيه يبقى مجال الابهام رواية باصطلاح العاشر من الباب العياشي في تفسيره عن عبد الله بن ابي يعقوب نفس الراوي قال سألت ابا عبد الله عن اتيان النساء في اعجازهن قال لا بأس ثم تلا هذه الآية نساءكم حرف لكم فاتحبتكم ان نشيركم هذا أقوى شاهد أن الآية ذكرت للاستدلال على المعنى نفس الرواية نفس الرواية قال حيث شاء في ذي الرواية خب هو هذا المشكل فنحن قلنا أولا أن الرواية التي أوردها في متن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه إشكال الشخص يقول فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله قال هذا في طلب الولد ثم استدل بقوله تعالى نساءكم حرث له تصديقنا لهذه الرواية صعب جدا فجبنا السنة صحيحة لو عكس الإمام كان هو الأفضل نساءكم حرث لكم في طلب الولد فأتوهن من حيث أمركم الله مو في طلب الولد الحرث يناسب مع الولد مو فأتوهن من حيث أمركم الله إن أمركم الله بالولد فأولا في الآية في الرواية المباركة استدلال بالآيتين معكوس تماما لا نفهم وجهن لهذه الرواية ثانيا الإمام يستدل بقوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم فحينئذ رضا لا دخل أن ناشئتم إنه از زوج بتشاء مو از زوج بتشاء معلق الإمام الإمام تمسك بظاهر الآية ظاهر الآية فقط إرادة الزوج وما الزوج ما الإمام كيف يقول إدارة فحينئذ لابد أن نقول إدارة حتى لا يؤدي إلى إيذاء لأن إيذاء المؤمن لا يجوز وإلا المطلب من حضور الزوج هم معلوم أن الإيذاء بشكل آخر من فلعل مراد الإمام إذا رضيت يعني أنه إذا فرضنا لا يؤدي إلى إيذائها إذا لا تتأذى بذلك وإلا إذا تأذت بذلك فلا يؤدي هو هذا مراد يعني مراد الجدي كان إيذاء بغير تلك الرواية لعبتك فلا تؤذى فيأتي إن شاء الله تشرحنا كلمة إيذاء هذا ثانيا تناسب ما موجود ثالثا الآن رواية ابن أبي يعفور موجود عندنا بمتن آخر الحديث الخامس وعلم سنة أولى بأسفل عنه عن معاوية ابن حكيم عن أحمد بن محمد عن حمال عن ابن أبي يعفور سنة معتبرا لا بأسفل قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأسفل هل يعقل أن الحكم كان مغيرا برضاها ثم في هذه الرواية حذف ذلك بعيد من شأن محددين أصحاب المغيرين جدا بعيد من أي واحد من هؤلاء من أحمد أو معاوية أو البزنطي أو حماد بن عثمان كلهم أجلاء الطائف احسن اذا حملت حملنا على الكراهه لا رفع له هذا التفسير الذي افاده سيد قدس الله ما له زياده دور لا هذا التفسير. رواية ابن ابي عفور موجود عندنا بسند اخر مرسلا عند العياشي عن عبد الله بن ابي عفور سالت ابا عبد الله عن اتيان نسابي عجازنا قال لا بس حكيم اذا رضيت ما موجود. رواية اخرى عندنا موجود بلي عن حماد بن عثمان قال سالت ابا عبد الله او اخبرني من ساله. احتمال ان تكون هذه الروايه في حماد بن عثمان ايضا ان تكون عن عبد الله بن ابي عفور. فعندنا عدة طرق. الحديث السادس من الباب عنه عن البرغي يرفعه عن ابن ابي يحبوب ابن ابي يحبوب سألت عن اتيان نساء في اعجازهن قال لا بأس به فما احب ان تفعله. فرواية ابن ابي يحبوب فقط في طريق واحد موجود راقيا والاصحاب وانهم لا يفهمون الروايات او لم يلتمت الى هذه الروايات حتى نقول هذه الروايات تقيد كل الروايات. اصحاب بقرينة المقابلة في رواية الرجل الواحد وهو ابن ابي عفور فهموا الكراهة فهموا انه لا يؤدي الى الهراء فهموا هذا المعنى مو فهموا انه الحكم يتغير وان زاوية الحكم تغيرت ليست من حول الزوجية وانما من شؤون الزوج نفسها. لم يفهموا هذا المعنى. هذا هو السر. نحن شرحنا سابقا قلنا هذا الكلام الذي اشتهر بانه جبر السند مثلا عمل المشهور جابرون مع الاعراب المشهور كاسرون اشترحنا هذا على اطلاقه غير تامن لابد ان يبحث عن مسئله. نحن الحمد لله بعد الشواهد الموجودة الحمد لله عندنا الان كثيرتون نستطيع ان بحسب الفحص والتأمل نصل الى نقطة الاعراب او نقطة القبول. نقطة الاعراب ان روايات الرجل مختلفة في متن الاراضيات موجود في متن با موجود. خب هذا تصوره ان الرضا حكم واقعي تأملوا بحيث يكون دخيلا في الحكم واقعا اذا لم ترى يكون حراما. خب بعيدا يحدث هذا الخير من الرواية الاخرى مو بعيد في غاية البعد. لا نستطيع ان نقبل هذا الشيء. نحن على ابن ابي يعفور لا نقبل. فكيف على الامام؟ يعني الان انتو لو كنتم سامعين كاتبين لكم كتاب تكتبون هذا في كتاب نقول طالب عادي جدا يكتب هذا الشيء المتنافي في كتاب اذا رسل الامر في الشخص الى هذا نحن نجد صحة ابن ابي يعفور فكيف الامام سلام الله عليه ان يكون الحكم الواقعي معلقا على رضا. وعندنا الان الصاد خامس والسادس والعاشر والعاشر عن ابن ابي عفور احتمالا الرابع من ابن ابي عفور. هاي اربعة روايات او ثلاثة مسلمة واحدا منها صحيحة جدا كل كلام ما فيه بل اصح من تلك الرواية لان تلك الرواية يعني على كلام في معاوية بن حكيم علي ابن اسوات متهم بالواقفية والفصحية خلاف الواحد هذا كلام سألته فقال مو بما هو جداً بعيد من رابن واحد ويصحح روايته ثم هو كتب هذا الشيء ثم بالأخير هو نتيجته عندكم حصيلته. فلذا أصحابنا قدس الله أسرارهم مو أن هذه الرواية لم تكن أمامهم قارنوا مع بقية الروايات في الباب مطلقا قارنوا مع جذب الكتاب من جهة الناشئتون قارنوا مع روايات نفس ابن أبي عفور فلاحظوا أن في روايات ابن أبي عفور نفس مو في رواية شخص آخر. أنا من جهة لطف الله سبحانه وتعالى في هذا إذا غالبا ما عندنا هذا العدد من رابع واحد في الباب الواحد خب إذا فرضنا بما هو فقيه قال إذا رضي خب صاغت عن الفجية مطلقا بما هو فقيه أي واحد بما هو فقيه صدر منه ما يخالف هو سامع من الإمام سأل من الإمام على عين أي فرض تفرمون إما السؤال المطلق كان أبدا أو السؤال المغيب كان افرضوا السؤال المسألة يقبل انتوا لو كنتم سؤالين من مرجع ويجيب لكم بجوابين لأن هذين الجوابين إما من الإمام ومن ابن أبي عاصم. فنقول أن المرجع أو الإمام عليه السلام يعني ممكن في سبب تقية في أسباب أخرى يعني نحاول أن نقول الطهارة ما وضعنا مشكلة فيه قلنا أن الأصحاب كيفهموا لاحظوا في رواية أخرى عن ابن أبي عفور قال ليس به بأس ما أحب أن تفعله تأمل ما أحب أن تفعله إن كراه على أصحاب من كلمة راضية فهموا هذا المعنى، يعني لا يؤدي إلى إيذاء، يعني فهم وحكم أخلاقية. ما يعتبر حكم الثانوي الإمام عليه السلام بين لا بأس إلى يعني الحكم الأول عدم الجواز والحكم الثانوي. هذا يثبت الرواية الخمسية. خب بلا إشكال أن الإتيان في الفجر إذا كان تاما لإيذاء لا يجوز. مو بغير الظهور. هو على الرضا. الرضا ما له فائدة إذا فهمنا حكم شرعي لا يجوز. الرضا شنو؟ مثل الرضا بشرب الخمر. شنو فائدة في ذلك؟ الروايات التي دلت على أنه حرام. تأملوا. هم بلا فرق في ذلك. رضي الله لم تفعل ذلك. ولذا قلنا هذه الرواية أصلا تماما تغير مجرى المسألة. مجرى المسألة بعد أن كانت حكما فقهيا تنتقل إلى حق شخصي. لا ليس من حق، يبدو من هذه الرواية مو من حق الزوج، هو هاي النقطة من حق الزوج في نفسه. إذا من حق الزوج هو مطلقا جائز لا إذا شيء آخر رضي لن لم ترضي بل حتى الكرام تنتهي بل ما أحب أن تفعله لا وجه له. فالإنصاف أن قبول الرواية، نحن الآن مع قطع النظر من إعراض الأصحاب، نحن لا نؤمن بأن هذه أساس عدم النقيص تقدم على أساس عدم الزيادة، هاي الوجوه هذا لا نؤمن بها. هاي في رواية أهل البيت بها الدقة وضبط الأصحاب وتأمل الأصحاب وبناء الأحكام الشرعية عليها، هيك شيء أقول ما هذه أساس عدم، نقول إن شاء الله النقيصة حصل في هذه النسخة، في نسخة ديش النسخة لا إداراضيات موجودة من هذه النسخة حذفت هذه كل التصورات يعني بالنسبة لرواية أهل البيت ومقابلاتها ودراستها وقراءتها. وهذا السند الذي ليس فيه جدا سند قوي، أحمد عن معاوية بن حكيم أنا أحمد بن محمد عن حماد بن نبي، سند قوي جدا ما في أي شبهة، ما في كلهم صغار بل من أجلاء طائف لا بأس به، فقد قال لا بأس. فلذا أصحابنا فهموا من هذا أنه جائز لكن لا يجبر المرأة على ذلك، لا يكرهها، هذا مراد الإتمام. فهموا منه من باب نوع من بإصطلاح لحن أنه لا يؤدي إلى إيذائها إلى تأذيها، مو فقط إلى ضرر جسمي لها، أفرض هي لا تشتهي ذلك مثلا. ففهم الأصحاب هذا المعنى، لا رواية بين أظهرهم ولم يفتع على صدقها أحد من الأصحاب. وإنصافا صاحب الجواهر في اتخاذه الفقهي أصحاب قال هذا المعنى خرق للإجماع المركب، تغيير مو خرق للإجماع المركب، لا ليس أن يقول خرق للإجماع لأنه تغيير لمجرى المسألة، ينبغي أن يقول لأنه إلى الآن كان الكلام أن هذا حكم، هذه الرواية يقول أن هذا حق وليس حكما، فهذا تغيير لمجرى المسألة. والإمام تمسك بالرواية المباركة التي مفادها الحكم والحق، على أي إنصافا قبول رواية ابن أبي عفور غير أن نحمله على حكم أخلاقي إرشادي، لأنك لا تجبرها على ذلك، لأن الزوج لا يجبرها، إذا لم ترضى إذا لم ترضى ما يخالف، هو جائز بس لا يؤدي إلى كراهتها إلى إيذائها إيذاء في تلك الرواية. طبعا هذا ممكن، لا تخب شيء آخر، اختلاف الفتوى خصوصا في الحكم شيء آخر. يعني بالرضا الكراهة تبغى بس الكراهة الشخصية ترتفع، يعني كراهتان، كراهة الحكم وكراهة شخصية هي لا تحدث ذلك. لا كراهة شرعية، إن لا لا نفعله ما أحب أن تفعله كراهة، لا كراهة شخصية شرعية يعني ما يخالف كراهة شرعية من ناحية الحكم موجود وكراهة شخصية خارجية موجود، لا تؤدي إلى كراهتان. أما رواية فلا تؤذى هي لعبة كيف فلا تؤذى، بالنسبة إلى هذه الكلمة فيها احتمالان رئيسيان. الاحتمال الأول أنه مراد الإمام سلام الله عليه بيان الحرم لكن بتعبير أدبي إن صح التعبير، حتى لا ينصدم مع واقع الشخص، يعني يقول لعبتك تعبير بلعبتك تعبير أدبي، إيذاء مراد به الإيذاء النوعي مو الإيذاء الشخصي، والمراد بالإيذاء يعني يسبب أضرار في جسم المرأة. هذا شوفوا العلمين الآن ثابتون أن الإتيان من غير الموضع المعتاد يسبب أضرار سواء كانت تجربة الله مع الغلام أو مع المرأة، بلا فرق في ذلك، أقل ما عند بواسير وغير البواسير ليس غرضي الدخول في علم التشريح وما شابه ذلك. المهم قرب الإمام لعله فلا تؤذها، يعني هذا العمل يؤدي أمراض لها وهذا راح تكون معك في حياتك، فلا تؤذها، فلا تؤذها نوع من التعبير الملائم لبيان الحر، غالبه لا يجوز اذا كان المعنى هذا المعنى. ويؤيد ذلك بما تقدم مرارا انه ليس من البعيد ان يستفاد ان الاضرار بالجنس اذا كان بالغا يؤدي الى تعطيل عضو شرعا حرام. مثلا معروف عندهم في ان الاضرار مطلقا حرام حتى لو كان يسيرا، مثلا انسان ياخذ موس يجرح يده عمدا كل فائده ما، هل هذا حرام ام لا؟ اخراج الدم بلا اي فائده وحلاليه. نحن قلنا في محل انصافا مشكل اثبات هذا الحرم بهذا المقدار في غايه صعوبه الاشكال، لكن اذهاب النفس القاء النفس في التهلكه بنفس الغايه المباركه حرام. تعطيل عضو كامل الانسان يقرا عينيه، هذا مثل القاء النفس في التهلكه. انصافا ليس من البعيد ان يستفاد بعضها من مذاق الشارع بعضها من ظواهر الادله بنقل من التنزيل ان تعطيل عضو كامل في البلد حرام بلا ضرر بذلك. مثلا انسان يعطل معدته مثلا يرحمكم الله، عينه اذنه يقطع يده كامله، انصافا يستفاد حرمه تعطيل العضو وقطع العضو تماما. خب بلا اشكال ان هذا من الاعضاء المهمه في البدن. خب بل إذا رضي فيه لا هو نفس الإذا لا إذا فرضنا أن الزوجة تفهم فرض الرضا نحن نريد أن نقول حتى في فرض الرضا بما أنه يؤدي إلى إيذائها إلى ضررها وإلى وجود أمراض لها، وهذا موضوع مهم في حياة الإنسان مو مثل بل من الأعضاء التي إذا أصيبت نستجر بالمرض صعب أن الإنسان مراجعة المتخصصين في ذلك. فلا لعل مراد الإمام هكذا، هذا الاحتمال الأكثر. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هي لعبتك فلا تؤذها لإيذاء شخصي، يعني إذا فأنت على عين الهدف مثلا التمتع الجنسي لكن لا يؤدي إلى حالة كراهتها إيذائها تأذيها سواء كان إيذائها جسميا أو جسديا أو نفسيا مو متاحل هذا العمل. بناء على أن يكون المراد التأذي الشخصي إنصافا استفادة الكراهة أكثر صعب، لكن ليست الرواية صريحة في أحد فلا تؤذها لعبتك خواهد أن يكون نوع من التعبير ما يخالف لا تؤذها كلمة لا تؤذها كيف نفسر هذه العبارة؟ ما يخبر بالإيذاء الشخصية مو إخبارون نهيون لا تؤذها لا نهي لعبتك هي لعبتك خبر بلا إشكال صحيح هذا نوعية بلا إشكال. أنا كيف ما كان فإنصافا المشهور بين أصحابنا الآن فهموا فلا تؤذها شخصيا، لكن أنا إلى الآن في النفس عندي شيء أتصور أن المراد إرشاد نحو من بيان الحرام، يعني المراد المرأة مو هي لعبة الفضائل، المرأة لعبة الرجال هو واضح يعني بلا اشكال. فإذا كان الجملة في لفظ أول فلا توضع نوعا فلا توضع من أسماء يكون نوعا إنصافا. أنا أفهم هكذا وأنا شرحت هذا المطلب سابقا، أنا شرحته إن شاء الله قد يمر علينا أيضا في الرواية. قلنا أن كان هناك متعارف بعد انتشار الفقه، هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها، وبعد أن كل شيء كان ينسبون للكتاب واختلط الحاضر بالناظر فصار في مقام التعبير يفرقون بين بيان الحرام بين ما كان في الكتاب أو بغير الكتاب، ما كان صريح الكتاب وما كان من التمسك بإطلاق الكتاب أو عمومه، يعني بنحو من الاجتهاد. فما كان صريح الكتاب كان يعبرون عنه بحرام، ما يعبرون عنه بتعبيرات، يقولون هذا حرام حرم عليك كذا. وأما إذا كان بالسنة أو كان من جهة نوع من الاجتهاد، يعني الفقيه الآخر يمكن أن يخالفه، مثلا تعلموا أنما غنمتم خصوص غنائم الحرب، يا لا مطلق الغنيمة مطلق ما يستفيد، إرادة مطلق ما يستفيد، ما راح يكون الكتاب مباشرة بغنيمة استنباط واجتهاد. مثل هذا المورد ما كانوا يعبرون بأنه حرام، كانوا يقولون نكره ذلك، لا أراد إني لا أرى ذلك، لا أحب ذلك. استظهرنا هذا المعنى من بعض عبارات الشافعي في كتابه، وصرح بذلك ابن قيم الجوزية في أول كتاب إعلام الموافقين في مقدمة الكتاب، يصرح بأن السلف كانوا يكرهون أن يعبروا بالحرام عن غير ما وجد في الكتاب، ما كان في الكتاب كانوا يطلقون عليه حرام، إذن لفظ الحرام تطلق على ما هو حرام بالكتاب، أما ما هو حرام بالسنة أو ما هو حرام بالاستظهار والاستدلال بظاهر الكتاب كانوا يطلقون عليه عنوان مكروه أكره ذلك، يعني التعبير ليست بتلك الشدة. وشرحنا احتمالا جاري في رواية صحيحة لمحمد بن مسلم قال الصادق عليه السلام، قلنا احتمالا مراد الإمام هكذا، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، قلنا احتمالا مراد الإمام هذا المعنى من الرواية، ولكن السلف عافوا أشياء فنحن نكرهها، عافوا تركوا مو الكراهة المصطلحة، جماعة كأنما لم يفهموا هذا المطلب، تصوروا أن حرام خصوص ما جاء في الكتاب، وأما ما ثبت في الرواية أن لدى ما يرى أحد الكتاب حرام، هذا ليس حراما مكروه، لم يفهموا نقطة هذه الكلمة، هذه الكلمة لها جنب تخيل خاص اصطلاحا، يعني كانوا يتحاشون الشيء الذي حرام حرمته بالسنة يقولون حرام، فليس من البعيد أن هذا نوع من التعبير من الإمام سلام الله عليه، لم يقل حرام حتى يقال موجود في الكتاب مباشرة، قال هي لعبتك فلا تؤذها، إذا ما يؤدي إلى إذاها إضرارها بجسدها غير صحيح، لا تؤذها مو أنه لا تؤذها كراهة يعني حرمة، لكن ما عبروا ما قالوا حرام من جهة تلك المشكلة أن الحرام ما حرمه الله في كتابه، فالإنصاف أن هذا التفسير مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه ما أفاده السيد الأستاذ أيده الله السيد السيستاني أخذا من السيد الخوي قدس الله سره، والسيد الخوي في تعليقاته الأخيرة ظاهرا منعكس هذا النقل، هذا التفسير، هذا بالنسبة لهذا التفسير. التفسير الثاني ما ذهب إليه جملة من العلماء في أنه في حال الحيض يجوز، في غير حال الحيض لا يجوز. منشأ هذا التفسير أنه في حال الحيض يجوز جملة من الروايات الواردة في أنه يسأل الإمام المرأة الحائض ما لي منها، قال لك منها ما شئت واتغي فاج واتغي موضع الدم، فأهلوا بإطلاق هذا، قالوا كل شيء جائز إلا موضع الدم ومنها الدفعين للجائز، مضافا استدلوا بقوله تعالى فلا تعتذروا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض، فالاعتزال يكون في مكان بناء على أن المحيض معنى مكان الحيض، موضع الحيض وهو الفرج، فغير ذلك جائز، تمسكوا بهذه الجهة. ولكن أبو بعد واضح كلا التمسكين في غاية الإشكال، المالي منها كان هناك كلام حتى موجود في رواية العامة أن عائشة سمعت أن ابن عباس كان يترك زوجته في أيام الحيض، فأرسلت إلى ابن عباس أنه نحن كنا مع رسول الله، نساء النبي كنا مع رسول الله، وتحيض النساء والنبي مثلا ينام معها، فقد تشد مع خرقه أو كذا، فقد موضع الدم إلا المباشرة والتقبيل كل ذلك جائزا. النقطة في تلك الرواية هذا المعنى، وكان هناك سنة جارية في العرب قبل الإسلام يقال باصطلاح قسم منها حتى عند اليهود، وحاصله أن المرأة في أيام الحيض لا تعاشر ولا تواصل حتى تترك في غرفة وحدها، فنزلت الآية المباركة أنه لا هذا المقدار حرام، إتيانهن في المحيض حرام والباقي جائز، الروايات كذلك، وأما أن الدبر إذا كان في نفس غير جائز في هذه الحالة جائز، بعضهم هكذا قال، قالوا في نفس غير جائز في هذه الحالة أو بالعكس ذهب إليه بعضهم، أنا أخلص اللحظة، أما من ذهب بالعكس قال فلا تقربوا النساء في المحيض، قالوا تقربوا يعني مطلق القرب، محيضا زمان الحيض، فلا يجوز القرب إلى النساء في زمان الحيض، خب هذا يشمل إتيان الفرج بالدبر، خرج من ذلك التقبيل والمباشرة بغير ذلك فحين اذن يجوز مثلا اتيان المرأة دوبارا الا في حال الحيض. وهذا التفسير نعم لا موضع الدم موجود موضع الدم لا انصافا بعيدا لا انا كيف ما كان فالانصاف بعد التي بعد اللتي والتي هذا التفسير ولو مال اليه جمله من الاعلام طبعا من احمد الاحتياط الوجوبي من هو صدر الامام رحمه الله في التحريف وفي غيره انصافا هذا التفسير في غايه الغرض مضافا الى الاشكال الذي انا اولا استشكلت عليكم في الفقه الماثور اتخاذ الرأي الجديد والخروج عن التلقي الفقهي صعب في الفقه المأثور في الفقه القواعدي استدلالي أصول عملية ليس لكن في الفقه النتيجية طائف من الروايات بالفعل توجد طائف من الروايات خروج عن هذا ونقول أنه هذه الروايات مع وجودها بين أيدي الفقهاء لم يفهموا هذا المعنى ونحن صافا بعيد قبوله لأن هذه المسائل غالبا كانت متلقات من أهل البيت مباشرة قبول هذا الوعد تفصيل في حال الحيض لا يجوز في غير لا يجوز في حال الحيض يجوز في غير لا يجوز مثلا التلقي الفقهي ينافي هذا التفصيل هذا الإشكال الذي استشكلنا عليه إذن الأمر ينحصر بين القولين الجواب الفرمة وهذه التفاصيل ما لا وجه لها ثم لو فرضنا تعارض الأدلة ولم نسأل لحظين ما هو مفهوم أصل عمل ذهب جملة من الأصوليين والفقهاء المتأخرين للاستفحاق قالوا قبل الزوجية كان يحرم عليه الاتي دبر المرأة بعد عقد الزوجية كذلك نشك لأنه بالنسبة للفرد جائز بالنسبة للاستمتاعات جائز فنشك بالنسبة إلى هذا فيستحب حرمة الوعد الثابتة قبل العقد الإنصاف يحتاج إلى ضمون ضائع جدا صحيح أن المرأة نفس المرأة هذا صحيح لا تتكيّر مجرد أجري عليها عقد صحيح هذا لكن الأرض لا يفهم هذا الشيء عرف يفهم أنها سابقا كل شيء كان حرام له تجاه حالة الآن تغيرت تلك الحالة تماما فالالتزام بالاستصحاب ببغاء الموضوع في نظر عرف انصافا في غاية الصعوبة والإشفار في غاية الصعوبة والإشفار فالاستصحاب الرجوع إليها صعب ولو كنا نحن على أصل عملي مقتضى على أصل عملي الجواب أساس البراءة وأساس الإباحة هذا مختبع الأسل عملي غدا إن شاء الله نذكر ما هو الذي يخطر بالبال في حل تعارض الروايات إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.